فقطفتها أم المياي صباح متنقرقا في كمها فبدا به والضاح وتزخرفت بزمرجد وبعسجد وبفضة دانت ربا وبطاعة وتزخرفت بزبرجد وبعسجد وبفضة زانت ربا وبطاعة ما للنسيم يئنه زنة بعد مر ما للنسيم